كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا Yes. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَرُونَ

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به قد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء